يهدي ما بي يهدي ما بي أو ما قيرك ما صبت الليل عنيه ما كيب العينين وتراعي لي يا يا يا يا ولا خليتي لي حبيب زال عنيه اللي زادتني لا لازم فيا وحلفت قالت برك ما عدت نجيه حتى الخالو نكروا ربي فيا فيا فيا يا يا وما قير وما صبت والي نصفانيها نروح نصبح نحسبو يفرح بيا يفرح بيا يا يا ويقبش من جهتي ويصد الهيهاي يا انا خالي والجفاه عليا ومنذ يوم صبت الليل عانيه بركة هالجهاد ورجال النية يا يا يا يا يا اي صبر قلبي ما سالش قاع عليها يا يا يا وطليت من الواد والنزلة خضراء يا يا يا يا يا يا يا يا وشقاني من شاه يا قلبي يديها نطقت للي شاركتها في الهضرة في الهضرة يا يا وقالت لها روحي للغاشي شوفيه يا ماما ماما ماما يا يا يا يا يا ماما صدشرة من ناس صدشرة يا يا والله أخويا دار كتلمحان عليه يا سهلة يا سهلة باللي تحبوها هو جاية ويا ويحيد الغافلة ما دارت فيه يا عيني ضايقة دي ما بيها